وافتح منافذ دربنا المسدود، واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاة.